قمر هذه ولا عيون ضواها يبرق بليلي اجن واشبع جنون من طالعني يا ويلي قمر هذه ولا عيون ضواها يبرق بليلي اجن واشبع جنون من طالعني يا ويلي ترميني طلقه بعين وعين الداوي فيني نظرتها تموت قلبي وغمزتها تحييني ويلي انقطع الثقل ما خلت لي عقل اهما اهما ما تغلد وهي الاصل قمر هذي ولا عيون ضواها يبرق بليلي اجن واشبع جنون من طالعني يا ويلي قمر هذي ولا عيون ضواها يبرق بليلي اجن واشبع جنون من طالعني يا ويلي.